يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحذاء إذا أصابته النجاسة فهل يكفي دلكه بالأرض أم لا بد من الماء؟ الله في الحديث أنه إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر فين عليه، فإن رأى عليهما شيئا فليدلكه في التراب يصلي، هذا دليل على أنه يطهر باطن أو أسفل النعل بالدلك حيث تزول النجاسة. نعم.